السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أمين. وبارك الله فيك أخي الحبيب شيخ حمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا المتجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن ينفعنا وأن يرفعنا بكتابه وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازلنا مع كتاب رياض الصالحين مع الباب الثاني، مع باب التوبة. اللهم أمين. وبارك الله فيك أخي الحبيب الشيخ وليد. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين. لازلنا مع الباب الثاني في هذا الكتاب النافع المبارك، ألا وهو باب التوبة. ولازلنا مع حديث قاتل المئة نفس. هذا هو لقاؤنا 29 مع كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا 7 على التوالي مع هذا الحديث الطيب المبارك الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، واستخرج منه أهل العلم 10 الفوائد. فنقف مع أهم هذه الفوائد، وهذا هذه وقفة جديدة، ونقرأ من أول الحديث إلى حيث وقفنا، ونتمم إن شاء الله اليوم إن شاء الله أهم الفوائد التي في الحديث، لننتقل إن شاء الله في المرة المقبلة إلى حديث آخر من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله، جامع رياض الصالحين، يقول: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري. قلنا قبل ذلك أن هناك 2 من الصحابة رضي الله عنهم اسمه سعد ابن مالك ابن سنان. الأول سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، راوي الحديث الذي معنا، والثاني خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص. هما الاثنان اسمهما سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وقفنا مرارا مع الكلام حول القتل وغير ذلك، فنقرأ إن شاء الله إلى حيث وقفنا. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، رجل ليس له اهتمام بالعلم، إنما هو فرغ نفسه للعباد. قال: فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. في بعض الروايات أنه قال: أبعد 99 نفسا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتله فكمل به 100. ثم سأل رجل لم تسعفه حكمته ولا فطنته، كما هو يعني يكون عند أهل العلم والفقه النفوس. قال: ثم سأل، أراد أن يتوب، قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هذا هو الذي ينبغي أن يسأل في دين الله وليس غيره وليس أي إنسان، إنما الأمر أمر دين، لا يسأل فيه إلا من له علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولويات وما يقدم وما يؤخر إلى غير ذلك. المهم هنا قال فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بعد قتل 100 نفس أجل، لا يستطيع مخلوق أن يغلق في وجه غيره من الناس باب التوبة، ولو ملأت ذنوبه الأرض ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، الذي يقبل التائب مهما أسرف على نفسه من العصيان إن هو عاد صادقا في توبته بل يفرح به بل ويبدل سيئاته حسنات هو الله. قال نعم، ومن يحول بينك وبين أرضي وبين التوبة، لكن الرجل وضع، قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن الرجل وضع يده على الجرح النازف، عرف من أين أتي هذا الإنسان ولماذا كثرت وتكررت وتعددت ذنوبه. قال أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك أرض السوء واخرج إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك أرض السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى إذا انتصف الطريق، كان في وسط الطريق، أتاه الموت. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. توقفنا مع هذا في المرة الماضية، ومع ملائكة الرحمة جزاه الله عن المؤمنين خير الجزاء. قال فقالت ملائكة الرحمة، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب، إنه لم يعمل خيرا قط. في رواية أن إبليس قال أنا أولى به، إنه لم يعصيني مرة، كنت أمر بالمعصية فيطيعني أنا أولى به. قال فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال قيسوا بين الأرضين، أرض السوء وأرض الصلاح، أرض التوبة وأرض المعصية، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يعني إذا كان أقرب لأهل لأرض الطاعة فهو من أهل الطاعة تقبض ملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب لأرض المعصية فهو إلى أهلها تقبض ملائكة العذاب. قال فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، شبر واحد أقرب إلى أرض الطاعة. لا تحقرن من المعروف شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولا تحتقر معصية، فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلا تحتقر طاعة، لا تستقل طاعة ولا تحتقر معصية. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، هذا كلام قدوتنا صلى الله عليه وسلم، والنار مثل ذلك. الجنة ينالها الإنسان بالعمل الصالح اليسير الذي يعينه عليه الملك القدير ثم يثيبه عليه جل في علاه. قال النووي رحمه الله في رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أرض المعصية أن تباعدي، وإلى هذه يعني أرض الطاعة أن تقربي، وقال قيسوا بين ما بينهما فوجدوه إلى أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، شبر واحد. سبحان الله، يغفر للإنسان بكلمة. يغفر للإنسان باستغفار بتوبة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فناء بصدره، فقط فناء بصدره إلى أرض الطاعة سبحان الله، فغفر الله له بذلك. هنا وقفات نتمم بها الوقوف مع هذا الحديث المبارك، وإلا فسيطول بنا المقام هذه المرة السابعة مع هذا الحديث، ولو أردنا لوقفنا معه. هذا كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كله فوائد وعبر. المهم من فوائد هذا الحديث المبارك أن المؤمن يعلم أن الله جل في علاه في بعض الأوقات يسخر الكون كله ليخدم عبدا طائعا لله. الكون كله له قوانين جعلها الله جل وعلا لهذا الكون، هذا الكون يسير وفق نظام متقن بديع، تدبير وتنظيم من الله الخالق المبدع فاطر السماوات والأرض جل جلاله، المبدع البديع جل جلاله. فأحيانا حبيبي الغالي الشيخ عمرو أبو محمد ربنا يرضى عنه وعنك، تجد أن العبد إذا تلبس بطاعة الله قد يغير الله هذه القوانين، القوانين اللي الكون ماشي عليها لأجل هذا العبد الطائع، لأجل هذا العبد المتلبس بطاعة الله جل في علاه. هذا الرجل لما ناء بصدره، لما أراد التوبة، لما أقبل على ربه، أوحى الله جل وعلا لهذه أن تباعدي، الأرض تتباعد لأجل عبد أقبل على الله. أجل يغير الله جل وعلا من نواميس القائم، من نواميس الكون وقوانين الكون لأجل عبد، عبد واحد أقبل على الله جل وعلا. وإلى هذه أن تقربي، أرض الطاعة تقترب وأرض المعصية تبتعد سبحان الله. إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكر به قومه وحاربوه وكادوا له وأججوا له في آخر الأمر نارا عظيمة جدا، كان الطير لا يستطيع أن يعبرها إلا ويسقط فيها، نار أقادوها لي وأشعلوها لي خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وياتي جبريل عليه السلام ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، ويرفع كفه للرحمن الرحيم المغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله يكفيني وينقذني. الذي ينقذه من نار، من هذه النار التي لا يستطيع أحد على الإطلاق أن ينقذه منها ولا أن يسمعه وهو يستغيث فيها، الله خالق النار. فهذه النار فطرها الله جل وعلا على قانون وناموس معين، قانونها الإحراق، كقانون النار الإحراق. فعند أمر الله جل وعلا يتعطل هذا القانون لأجل عبد الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار التي قانونها الإحراق، النار التي قانونها أن تحرق، وكانت بهذا الحجم الهائل، يتعطل قانونها مؤقتا بأمر من الله لأجل حماية هذا العبد الذي لجأ إلى الله. ألك حاجة يا إبراهيم؟ أما إليك فلا، إلى جبريل فلا، ولكن حاجته إلى ملك الملوك الذي يغيثه ويسمعه، الذي يبدل قانون الكون ونواميس الكون لأجل عبد طائع يوحي الله جل وعلا للأرض أن هذه تباعدي وهذه تقربي. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يخرج مطاردا ومعه القلة المؤمنة، فلما تراءى الجمعان، الجمع القليل الذي مع موسى وفرعون وهامان والجنود والعدة والعتاد، قال أصحاب موسى، البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا محالة، نحن واقعون، هذا البحر وهذا هو العدو، أين الفرار؟ فقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كلا، نعم هناك قوانين ولا منفذ لنا، وتقطعت الأسباب وبطلت الحيل، لكن بقي مسبب الأسباب جل جلاله جل في علاه. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ولو بتعطيل قانون من قوانين فطر الله الكون عليها. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، البحر وماءه وقانون الماء سيلان لاستطراق الإغراق، البحر الماء له قانون سيلان لاستطراق، ليس قانونه أن يتجمد، قانونه الإغراق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يتعطل قانون الاستطراق والسيولة لأجل حماية الطائعين المؤمنين، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كأن هنا جبل وها هنا جبل، سبحان الله. ونجا موسى ومن معه. قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. هذا القانون من قوانين الكون يتعطل لأجل حماية القلة الطائعة المؤمنة. الحوت مفترس، مفترس طبعه وما فطره الله عليه الافتراس، ومع ذلك في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ينادي يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على من يوقن أنه يسمعه، من يراه في هذه الظلمات، ومن يسمعه، ومن يقدر أن يغيثه إلا الله، إلا الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيتعطل عند الحوت قانون الافتراس ويحمله إلى الأمان والأمن بأمر الله جل في علاه، وغير ذلك أمثلة كثيرة على مثل هذا الموقف. الله جل وعلا لعبده الطائع الذي ناء بصدره بينه وبين يعني هو أقرب إلى أرض الطائع بشبر واحد، يوحي رب العالمين إلى هذه أن تباعدي أرض المعصية، تباعدي لأجل من؟ عبد، عبد قتل 100 نفس، سبحان الله. قال إبليس: ما عصاني في مرة؟ قالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا قط، سبحان الله، لكنه أقبل على ربه فتلقاه الله وفرح به وغير لأجله قانون من قوانين الكون جل جلال الله. من أقبل عليه قبله وفرح به وأعانه وإن كان من أمره ما كان، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لا يبالي لأنه الغفور الرحيم جل جلال الله. هذا العبد يا عباد الله نفعته نيته، نفعته نيته، نيته الخير، محبة التوبة، محبة الخير، إنه ما أدرك أن يصنع خيرا لكن نيته نفعته. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان ناويا للخير حريصا على الخير ساعيا إليه إن عجز عنه أثيب وأجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام 9 من الهجرة، وبين تبوك وبين المدينة، نسأل الله أن يجمعنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقارب 800 كيلو، 800 كيلو مسافة كبيرة جدا جدا، والصحابة خرجوا في جو حر شديد وشدائد متتابعة، غزوة العسرة، وهم في تبوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلفكم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر، حبسهم العذر. نيتهم أثيبوا لأجلها، أثيبوا لأجل نيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر. خلي بالك، إنما تعلم كيف تغتنم الحسنات حتى وإن كنت عاجز عن بعض أفعال الخير، تغتنم الحسنات بالنية الحسنة، بالنية الطيبة. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى بصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، آتاه الله علما ومالا، فهو يعمل في ماله بعلمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ثاني: رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية. خلي بالك، فهو صادق النية، فعلا صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يعلم لله فيه حقا، ولا يصل فيه رحمه، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا العبد يا عباد الله ما أدرك أن يفعل خيرا غير نيته، غير نيته، ناء بصدره، اقترب من أرض الطاع بمقدار شبر، أتاه الموت وهو على ذلك. وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. ربما هذا الذي تظن وتحسب ويغلب على ظنك أنه من أهل النار، أن الله جل وعلا يحول الله جل وعلا قلبه بين ضحية، بين عشية وضحاها، بين طرفة عين وانتباهتها، فيكون من أهل الخير ويختم له بخير فيكون من أهل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها، بينه وبين النار، إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أجلها. وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. طريق حسن الخاتمة أن تلزم طريق الخير، فإن الله جل في علاه بمنه وكرمه جرت عادته أن من عاش على شيء ختم له به، مات عليه وبعث عليه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يختم لنا بخير. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، كيف يستعمله يا رسول الله؟ إن الله إذا أحب عبدا عسله، كيف وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. لما يوفقه العمل الصالح يستمسك بالعمل الصالح، لا يفرط فيه حتى يقبض على العمل الصالح. نسأل الله أن يقبضنا على خير وأن يحسن خواتيمنا. هذا رجل فعل وفعل، محرم على المسلم أن ييأس من رحمة الله. اليأس من رحمة الله لغير المسلمين، ليست للمسلمين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. محرم على المسلم أن يقنط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميع، أقبل عليه، وإذا هداك لطاعة فاستمسك بها ولا تفرط فيها. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. كانت هذه وقفات يسيرة مع هذا الحديث المبارك، ولو أردنا لوقفنا مع الكثير غير ذلك في كلام أهل العلم الذين وقفوا مع هذا الحديث واستخرجوا منه عشرات الفوائد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في المرة المقبلة نبدأ مع حديث جديد من رياض الصالحين من كلام إمام وسيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.